حرام اللي تسونا، ترى ما يرضي الرحمن أشوف بعيني إسرافا يضايق خاطر الشفقة، وينام بحضني عياني وكل بايت جوعان، وناس ما دروا عنا على كل الصحون الوهان. ولا يا المسرف الجاير تعال ابحث عن العنوان، تعال امسح دموع الآه إذا بك حس يا إنسان. ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان، ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان.